أيها الإخوة في الله، جعل الله جل وعلا اتباع نبينا صلى الله عليه وسلم وامتثال أمره والاقتداء بهديه علامة على صدق محبته جل وعلا، حيث قال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وفي موضع آخر جعل سبحانه وتعالى الإيمان موقوفا لا يصح إلا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم والرضا بحكمه والانقياد لأمره، فهو المبلغ عن ربه. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وهو الأسوة والقدوة، كما قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ودعا جل وعلا إلى الاستجابة له سبحانه ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. والسمع والطاعة لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم برهان ساطع على الإيمان وقوته. قال جل وعلا: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. مستمعي الكرام، كثرت أقوال الصحابة رضي الله عنهم وسلف الأمة من بعدهم رحمهم الله في تعظيم سنته عليه الصلاة والسلام ووجوب الأخذ والعمل بها، وكانت أحوالهم وأعمالهم تطبيقا لسنته واقتداء بهديه في صغير الأمور وكبيرها. فقد كتب عمر الخطاب رضي الله عنه إلى عماله بتعلم السنة والفرائض واللحن، أي اللغة. وقال عمر بن عبد العزيز: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر بعده سننا، الأخذ بها تصديق بكتاب الله واستعمال بطاعة الله وقوة على دين الله، ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في رأي من خالفها. من اقتدى بها فهو مهتد، ومن انتصر بها فهو منصور، ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. وقال الإمام الحسن البصري رحمه الله: عمل قليل في سنة خير من عمل كثير في بدعة. وقال ابن شهاب: بلغنا عن رجال من أهل العلم قالوا: الاعتصام بالسنة نجاح. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: القصد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة، إلى غير ذلك من الأقوال المروية عنهم. وفي المقابل فقد حذر جل وعلا من مخالفة أمره وتبديل سنته صلى الله عليه وسلم واتباع سبل الضلال والغي وإحداث البدع، فقال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. أيها الإخوة في الله، إن لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم حلاوة وطعما يجدها ويحس بها من اتبع سنته واهتدى بهديه ولم يقدم على أوامره مالا ولا ولدا. فليست محبته صلى الله عليه وسلم كلاما تلوكه الألسن، ولا خطرات تتردد في القلوب، أو شعارا يردد في مديحه صلى الله عليه وسلم مع التعري عن اتباعه ولزوم سنته. عن أنس رضي الله عنه قال: